وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، لمن دعا مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد.